ما عبد الله بشيء أفضلا من فقهنا في الدين فاطلبه ولا يصرفك عنه أي جاه أو نشب لا سيما إن كنت في عهد الطلب. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله ووفقه: ولا وجوب دون الاقتدار ولا حرام حين الاضطرار. ونص القاعدة في الأصل الشيخ السعدي رحمه الله يقول: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. وهنا تجدون المؤثرات في التكليف. عندنا العجز يسقط الوجوب فلا واجب مع العجز، والضرورة تبيح المحرم، الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تزيل الكراهة. في مسائل تجد مثلا فقهاء يقولون يكره كذا، يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى، فإذا وجدت الحاجة زالت إيش؟ الكراهة. واضح القاعدة؟ طيب. ومما ينبه إليه هنا أن العجز نوعان: هناك عجز حسي لا يستطيع أصلا أن يفعل العمل، عجز حسي، مثاله إنسان مشلول لا يستطيع أصلا أن يقوم وأن يصلي قائما، واضح؟ يعني هذا لا يستطيع أن يقوم، لا أن القيام فيه عليه أن في القيام عليه مشقة، واضح مشايخ؟ هذا عجز حقيقي، وهذا لا شك أنه يجلب لا شك أنه مسقط للوجوب. وهناك عجز حكمي، مثال ذلك إنسان الماء، من لا يجد الماء مثلا، لا يجد الماء، إذا أمرناه بالوضوء نقول هو عاجز عن الوضوء عجزا حقيقيا، لكن من يجد الماء إلا أنه يتضرر باستعماله فهنا العجز إيش؟ عجز حكمي. وإلا هو يستطيع، يقول أنا أقدر أخذ الماء وأسكب على جسمي مثلا يغتسل من الجنب، يقول أستطيع أفتح الماء وأغتسل، لكن يموت بعدها ولا يمرض. فهل هذا شرعا عاجز؟ فهو عجز من الناحية الشرعية حكما أنه عاجز، وإن كان في المعنى الحسي أنه قادر. واضح هذا يا مشايخ؟ نعم. طيب، نأتي إلى الأسئلة. يقول: ما الفرق بين المشقة والضرورة؟ وقفنا عندك، يلا نبدأ من عندك شيخ. ما الفرق بين المشقة والضرورة؟ إيش رأيك؟ المشقة أيها الإخوة الكرام والضرورة بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل ضرورة هي مشقة وليس كل مشقة ضرورة، ضرورة وليس كل مشقة ضرورة. طيب، خبر ليس، ماشي. الضرورة هي التي يترتب على فواتها هلاك أو ضرر على الإنسان، الحاجة هي التي يترتب على فواتها مشقة وحرج، تمام؟ فتلاحظ أن الضرورة أعلى مراتب المشقة. نعم. ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ هذا الذي ذكرناه قبل قليل. ما الحكم في الحالات الآتية؟ عجز عن القيام في صلاة الفرض، شو نسوي؟ يصلي جالس، ليش؟ لأن مشقة تجلب التيسير، أو لأنه لا واجب مع العجز، ماشي. مشلول عجز عن الحركة في الصلاة، يسقط عنه ولا لا شيء؟ يسقط عنه. طيب، والقاعدة عندنا أيها الإخوة الكرام أن، طيب افرض أنه مشلول شلل تام، لا يستطيع لا أن يصلي جالسا فيومئ، ما يستطيع أن يومئ ولا أن يحرك شيئا من جسده، عجز، أليس كذلك؟ فلا واجب مع العجز. هل تسقط الصلاة يا شيخ؟ لا تسقط الصلاة، يبقى فيه شيء لا يعجز عنه، وهو إيش؟ وهو فعل القلب والأقوال، إذا كان يستطيع الأقوال يجب عليه. وهذه قاعدة تأتي معنا، وهي قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب، مشلول شخص لا يستطيع الصوم لكبر، وين وصلنا عند من لا يستطيع الصوم لكبر، ماذا يصنع؟ يسقط عنه الصوم. طبعا فيه أشياء تسقط إلى بدل، فيه أشياء تسقط إلى غير بدل، هنا سقوط الصوم عن الكبير إلى بدل، وهو إيش؟ يطعم عن كل يوم مسكينا كما ورد عن الصحابة رضي الله عنه. طيب، شخص مشلول لا يستطيع الحج، يسقط عنه الحج. وهنا إلى بدل ولا إلى غير بدل؟ إن كان عنده مال فهذا يسقط إلى بدل، فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر. طيب، بلغ به الجوع إلى حد الهلاك ولم يجد إلا ميتة، يحرم أكل الميتة هنا؟ يجوز أكل الميتة ولا يحرم؟ يجوز، الضرورات تبيح المحظورات. احتاج إلى دخول الخلاء بورق فيه ذكر الله، الكراهة تزول للحاجة. احتاج إلى شرب الخمر، مش تقول يا شيخ؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنها لاحظ أولا قلنا احتاج، فهنا حاجة، والمحرم لا يباح بالحاجة وإنما يباح بالضرورة. طيب خذ اللي بعدها، اشتد به العطش فاحتاج إلى شرب الخمر، اشتد به العطش حتى كاد أن يهلك، عائشة ليش؟ ضرورة. طيب خلها اشتد به العطش حتى كاد أن يهلك ولم يجد إلا الخمر فاضطر، اشتد به الهلاك العطش حتى كاد أن يهلك ولم يجد إلا قارورة من الخمر، يجوز؟ هاي مشايخ، يجوز، الضرورات تبيح المحظورات، ليس الأمر كذلك، لا يجوز. تزيد العطش، وش يقول في الزاد؟ وش قال في الزاد في هالمسألة؟ قال في باب حد المسكر، قال فلا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا لعطش، تمام، فلا يجوز شرب الخمر ولو وصل إلى حالة بيموت من العطش، تمام. هذا المذهب، وكنت في نفس شيء من المذهب، تمام. أنا يعني عندي قناعة أن الأئمة خاصة هذه المذاهب الأربعة يتعاقب عليها العلماء، وليس فقط العلماء، الناس جيلا بعد جيل. يعني هذه المسألة مرت على آلاف مؤلفة من العلماء ومن غير، حتى من الأطباء، ماشي، ومن جميع التخصصات. فالمذاهب الفقهية مبنية بناء محكما، فكنت أقرأ يقولون لا يجوز شربها لأنها تزيد العطش، لكن كان في نفس الشيء، كنت أقول طيب هي تزيد الشعور بالعطش، لكن في الأخير تزود الجسم بالسوائل، وسبب الهلاك هل هو الشعور بالعطش ولا السوائل؟ نقص السوائل. فكنت في نفسي شيء من هذا، فمرة من المرات شرحت هذه المسألة، كنت أشرح العمدة وكان حاضر بعض الأطباء، طبيب، فقلت هكذا الأصحاب يقولون لأنها تزيد العطش، ولكن الشعور بالعطش وأنه تزود الجسم بالسوائل. فالطبيب هذا قال يا شيخ، قلت فضل، قال الكلام اللي تقوله غير صحيح. قلت كيف؟ قال الخمر لا تزود الجسم بالسوائل، الخمر من المعلوم، وهذا معروف عندنا ومعروف حتى والعياذ بالله الذين يشربون الخمر، أن الخمر مدرة للبول، وأن إنسان يشرب لتر خمر يفقد بعدها من جسمه لترين من السوائل، تمام، فليست حتى قضية السوائل، هي ما تزود الجسم بالسوائل، مباشرة سيفقد بعدها والعياذ بالله. ولهذا من يتعاطون الخمر والعياذ بالله تجد ربما يبولون في الشوارع، تمام، ويمكن من بعض البلدان قد يشاهدون هذا الأمر، صح يا شيخ؟ ترون هذا الأمر، إيه، ليش؟ لأن الخمر تدر البول، ولهذا الفقهاء يقولون لا يجوز أن يشرب الخمر للعطش. ليش؟ نحن نقول الضرورات تبيح المحظورات، هذه تزيد الضرر ولا تخففه، واضح؟ إذن لا يجوز شربها حتى لو اشتد به العطش كاد أن يهلك، نقول لا يجوز أن يشرب الخمر لأنها لن تندفع الضرورة، بالعكس تزيد الطين بالله والداء علة. لكن المسألة اللي بعدها، غص بلقمة وكاد أن يهلك ولم يجد إلا الخمر، هنا تندفع الضرورة، واضح؟ ما وجد الخمر، عاد غص بلقمة وما وجد الخمر، فإنه يجوز شربه. ولهذا في الزاد يقول ولا يجوز شربها للذة ولا للتداوي ولا لعطش إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، يعني غير الخمر، ماشي؟ طيب حجز على أمواله ولم يكن معه إلا نقد يكفيه لطعامه الأساسي، يعني الرجل قد يكون عنده أموال كثيرة. جيد، افترض رجل عنده 40,000 ريال حال عليه الحول، كم زكاته؟ 1000، صح ولا لا؟ 1000. طيب حجزوا على 39,000 ريال ممنوع تتصرف فيها، الزكاة لا تسقط عنه بهذا الحجز، لكن بقي معه الآن 1000، هذه 1000 يا الله يأكل ويشرب فيها مثلا. طيب هل يجوز له تأخير الزكاة ولا لا؟ وش نقول الآن؟ إخراج الزكاة واجب على الفور، لكن هذا الواجب سقط بسبب العجز، واضح؟ تمام. طيب يقول امرأة أسرها الكفار ثم استطاعت الهرب منهم لكن لم تجد محرما يسافر بها، السفر بغير محرم محرم، وش تقولون؟ ها، ضرورة ولا ما هي ضرورة؟ ضرورة، فضرورة أباحت المحظور، واضح؟ نعم. معتدة من وفاة زوجها، أصاب ابنها نزيف ولم تجد أحدا يوصله المستشفى، وعندها ولد صغير، في عدة الوفاة لا يجوز أن تخرج من البيت، صح ولا لا؟ لكن ولدها صابه نزيف، ما وجدت أحد يوصله، فخرج أخذته وراحت المستشفى، خرجت من بيتها، يجوز؟ هاي شيخ يجوز، ليش؟ الضرورات إيش؟ تبيح المحظورات. طيب ننتقل إلى القاعدة أو البيت الذي بعدهم. قال الناظم ما أدري والله، لا بينهما فرق، خلها بعدين إن شاء الله. طيب على كل حال الضرورة تبيح المحظور، هذه ضرورة، أما الغاية تبرر الوسيلة، ليست بالضرورة، ليست ضرورة. هذا واحد بيقول أنا رايح للمسجد بسرق سيارة وروح المسجد، هذه الغاية تبرر الوسيلة لكنها ليست ضرورة، واضح؟ طيب قال الناظم وفقه الله: وأصل دين الله أن يوحدا وأن يكون باتباع أحمدا. نص القاعدة في الأصل: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا تلاحظون شرط قبول العمل الإخلاص، هذا قوله وأصل دين الله أن يوحد، والمتابعة أن يكون باتباع أحمد، وهذان الأصلان دليلهما. أما الإخلاص فقوله عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا، وقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين للدين، وغيره. وأما المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشيخ السعدي: بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط. وكما تلاحظون فإن هذه القاعدة هي إلى كونها يعني بيانا لحقيقة الشريعة ومقاصدها ووضعها أقرب من كونها قاعدة فقهية يعني يمكن أن تستثمر لتطبيقها على الفروع، إنما هي كما قال الشيخ محيطة بالشريعة في جميع فروعها، واضح؟ طيب ثم انتقل إلى قوله رحمه الله تعالى، وقال الناظم وفقه الله: والحظر هو الأصل في العبادة، والحل أصل في المسمى عادة. قال السعدي رحمه الله: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. كما تلاحظون في الصفحة اللي بعدها أن الأفعال عندنا عبادات وعندنا عادات، العبادات إما أن يدل عليها الدليل أو لا يدل عليها الدليل، فإن دل عليها الدليل فهذا ظاهر يعمل بالدليل، وإن لم يدل عليها الدليل فإننا نستصحب إيش؟ المنع ولا الإباحة؟ نستصحب الحظر، وهو أنه لا يجوز التعبد لله عز وجل إلا بما شرع، واضح؟ إذن نقول العبادة إن دل عليها دليل فإنه يعمل بها، وإن لم يدل عليها دليل فإنها ممنوعة. وقولنا إن لم يدل عليها دليل أو دل عليها دليل، ما هو الدليل؟ الكتاب والسنة فقط؟ الإجماع دليل؟ القياس دليل؟ قول الصحابة دليل؟ واضح؟ فالمقصود إن لم يدل، العام دليل ولا لا؟ الخاص دليل ولا لا؟ المطلق، وهكذا. فينبغي أيضا أن يفهم هذا، أنه لا يشترط لمشروعية العبادة أن يدل عليها دليل بخصوصه. فقد يكون عندنا دليل عام، مثلا يقول إنسان والله اليوم ما عندي شيء ولا أنا معزوم، هو يوم قد يكون ثلاثاء أربعاء، تمام، يقول خلاص أبغى أصوم اليوم تطوعا مطلقا، فهذا دل عليه الدليل إيش المطلق أو الدليل العام وهكذا. طيب أما العادات فإن دل الدليل على حكمها يعمل بالدليل، قد يدل الدليل على أن هذه العادة محرمة، قد يدل الدليل على أن هذه العادة واجبة، قد يدل الدليل على أن هذه إلى آخره. أما إن لم يدل عليها الدليل فالاستصحاب فيها هو إيش، الحظر ولا الإباحة؟ الإباحة، واضح؟ طيب يقول السؤال ما الأصل في العبادات؟ ها ايش تقول يا شيخ؟ الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، والأصل في العادات الإباحة. طيب ما الحكم فيما يأتي؟ القنوت في الفجر. طبعا الآن دعونا فقط، نحن لا نريد أن ننظر إلى الأدلة الفرعية، لكن مثلا مثلا القنوت في الفجر فيها قولان للعلماء، من منهما المتمسك بالأصل، الذي يقول بالمشروعية والذي يقول بعدم المشروعية؟ القنوت في الفجر الذي يقول بالمشروعية هو المتمسك بالأصل؟ لا، الذي يقول بعدم المشروعية هو المتمسك بالأصل، هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله خلافا مثلا للشافعي. طيب أكل الفراولة يا شيخ، أكل الفراولة الأصل، الأصل الإباحة عادة وليست عبادة. الجهر بنية العبادة، يا شيخ الأصل الحظر، واضح؟ طيب الوقوف بعرفة بلباس الإحرام في غير يوم عرفة، الأصل المنع. نعم. طبخ الدجاج بطريقة جديدة، ايش تقول يا شيخ؟ لازم دليل. طيب الأصل الإباحة وهكذا. رمي الجمرات في غير الحج، الأصل الحظر. استعمال السيارة، ايش تقولون يا شيخ؟ الإباحة. طيب الطواف بغير الكعبة، الطواف بغير الكعبة الحظر. القراءة على القبر، الأصل الحظر. ولهذا القراءة على القبر أيها الإخوة الكرام، الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القراءة على القبر قال بدعة، قال بدعة، هذا هو الأصل، متمسك بالأصل. ثم قيل له ما تقول في فلان؟ قال ثقة. قيل وفلان؟ قال ثقة. قال فقد حدثنا فلان عن فلان أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ على القبر، فرجع عن القول بإيش؟ بالبدعية. ولهذا عندكم في الزاد، تقرون في الزاد إيش يقول؟ وتباح القراءة على القبر. هذا لما بلغ الأثر للإمام أحمد رجع عن القول بالبدعية، وقبل أن يبلغه الأثر كان متمسكا بالأصل، واضح؟ طيب الأكل بالملعقة إيش رأيكم؟ الأصل الإباحة، وإن كان بدعة الأكل بالملعقة، يقول بعضهم إنه بدعة، وفي الكشاف القناع الإقناع للحجاج قال ولا بأس بالأكل بالملعقة، قال البهوتي وإن كان من البدع إلا أنه من العادات، يعني هو بدعة بس أنه عادة يعني. ماشي. والسيوطي رحمه الله يقول أول من أكل بالملعقة إبراهيم عليه السلام، بس ما أدري عن صحة هذا، بين الإسناد بين السيوطي وإبراهيم عليه السلام فيه انقطاع. طيب إلى آخره. نأتي الآن للأبيات التي بعد ذلك، وهي أربعة أبيات ضممتها إلى بعضها. قال وللوجوب اشترط التكليف فيما به تعبد اللطيف، وإنما التمييز شرط صحتي في غير حجة وغير عمرتي، والرشد شرط للتصرفات، والملك شرط للتبرعات، وللتبرعات أيضا ياتي شرط التراضي كالمعاوضات. نص القاعدة في الأصل التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، إذن لا يجب شيء من العبادات إلا على البالغ العاقل، ولهذا يسميه الفقهاء المكلف، صح ولا؟ المكلف من هو؟ البالغ العاقل. والتمييز شرط لصحتها، إذن لا يصح شيء من العبادات إلا من مميز، ما عدا الحج والعمرة فتصح من غير المميز، قال إلا الحج والعمرة فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. القاعدة اللي بعدها وهي البيت الأخير، قال ولا بد من التراضي في جميع العقود، وعقود التبرعات من ذلك. ماشي. طيب شوفوا عندكم في الصفحة اللي بعدها دوائر. الدائرة الأولى دائرة الإنسان، دائرة إيش؟ الإنسان. إذا ثبت للشخص أنه إنسان، إذا ثبت للشخص أنه إنسان ثبت له ذمة يصح له بها التملك. طبعا زود إنسان حر، ما ذكرنا حر لأنه ليس لها تطبيق يعني ظاهر. فنقول الإنسان له ذمة مالية يتملك بها الأشياء، سواء كان عاقلا أو مجنونا، بالغا أو صغيرا. فلو عندنا مجنون أبوه مات، يرث هذا المجنون ويتملك المال من مورثه ولا لا؟ يتملك، واضح؟ طيب إذن الإنسان يتملك، لكنه في جانب العبادات الإنسانية لا تثبت عليه الواجبات، لا بد من قدر زائد. إيش القدر الزائد؟ عندنا قدر العقلي. شوف المجنون جائز التملك، له ذمة مالية لكن لا يجب عليه شيء من العبادات، صح؟ بل ولا يصح منه شيء من العبادات. لكن إذا صار عاقل، العاقل هذا إذا كان إنسان عاقل فإنه يصح منه. هنا شوف دائرة العاقل أدخلت معنا الحج والعمرة، فيصح منه إيش؟ الحج والعمرة، لكن لا تصح منه سائر العبادات إلا بقدر زائد من العقل وهو التمييز الذي سيأتي بعد قليل، واضح؟ إذن المجنون لا يجب عليه شيء ولا يصح منه شيء، لا يجب عليه شيء ولا يصح منه شيء. العاقل بمجرد كونه عاقل ولو كان صغيرا عمره سنتين لكنه ليس بمجنون تصح منه إيش؟ يصح منه الحج والعمرة. بعد ذلك دائرة المميز، ما الذي يستفيده بكونه مميز؟ يعني هذا كبر شوي وصار عمره 7 سنوات، إذا كبر وصار عمره 7 سنوات استفاد أولا في جانب العبادات صحة عبادته، لسه ما يجب عليه شيء لكن يستفيد إيش؟ صحة عبادته، واضح؟ ويستفيد في جانب المعاملات، يستفيد في جانب المعاملات صحة تصرفه في الشيء اليسير. يصح تصرفه ريالين تعطيه لوحنا المقصف كذا ما في مشكلة، صحة تصرفه في الشيء اليسير. وعندنا في المذهب وصحة وصيته، تصح الوصية حتى من الصبي المميز. طيب كبر زيادة وصار بالغا، كبر زيادة وصار بالغا، إن كان رشيدا فقد اكتملت فيه الأهلية، اكتملت فيه الأهلية فتصح منه جميع العبادات وتجب عليه التكليفات الشرعية وتصح منه جميع التصرفات المالية، واضح؟ لكن إن لم يكن راشدا فنقول يأخذ كل الأحكام. إذا كان سفيه يعني كبر، كبير وبالغ وعاقل وكل شيء لكنه سفيه، ما معنى سفيه؟ يعني غير رشيد في التصرف المالي، لا يحسن التصرف في ماله، فهذا تصح عبادته وتجب عليه العبادات شأنه شأن غيره، إلا أنه لا يصح تصرفه في المال فحكمه كحكم الصبي المميز، لا يصح تصرفه إلا في الشيء اليسير أو يصح تصرفه بإذن وليه. ماشي، وضحت هذه القضية. طيب في الصفحة اللي بعدها يقول لك العبادات عندنا شرط الصحة بالنسبة للحج والعمرة، شرط الصحة إيش؟ العقل. بالنسبة لسائر العبادات شرط الصحة إيش؟ العقل والتمييز. ماشي. طيب بالنسبة لشرط الوجوب في خطأ هنا، التمييز هذا يمسح، كلمة التمييز هذه اللي تحت آخر واحدة تمسح، يوضع مكانها يعني تبقى شرط الوجوب. شرط الوجوب بالنسبة للعبادات إيش هو؟ التكليف، اللي هو وصفاني، البلوغ والعقل، واضح هذا؟ طيب المعاملات، نأتي للمعاملات. عندنا المعاملات أنواع، تملكات شرطها الإنسانية والحرية. يعني لو جاء واحد وهب لصبي عمره سنتين أو وهب 1,000,000 ريال لمجنون وقبضها عنه وليه، وتصح هذه الهبة ويتملكها المجنون ولا ما يتملك؟ يتملك. إذن شرط التملك إيش؟ الإنسانية. التصرفات شرطها الرشد، والرشد يتضمن تحته العقل والبلوغ وعدم السفه. طيب طيب، الرشد شوف تحته العقل والبلوغ وعدم السفه. التبرعات شرطها الرشد وأمر آخر وهو الملك. مثال ذلك ولي على مال يتيم له التصرف في مال اليتيم لأنه ولي عنه فيصح تصرفه في ماله، لكن في غير التبرعات. فلو جاء أخذ من أموال اليتيم يبني مسجد لا يصح التصرف، لكن لو باع منها واشترى وتاجر عنه صح ذلك. واضح مشايخ؟ طيب خلينا نشوف تطبيقات هذه القاعدة، نراجع نشوف فهمتم القاعدة ولا. ما شرط صحة العبادات؟ أمن يجاوب؟ شرط صحة العبادات التمييز، أحسنت. إلا الحج والعمرة فيصح من غيرهما. السؤال الثاني، ما شرط وجوب العبادات؟ هاي شيخ من يجاوب؟ التكليف، أحسنت. ما شرط صحة التصرفات؟ الرشد، صحيح. ما شرط صحة التبرعات؟ الرشد والملك، أحسنت. طيب شوف الحكم في العبادات الآتي أو المسائل الآتي. العبادات، صلاة الصبي الذي عمره 4 سنوات لا تصح، حج الصبي الذي عمره 4 سنوات صحيح، هل يسقط به الوجوب؟ لا. صوم الصبي الذي عمره 8 سنوات صحيح، هل هو واجب؟ ليس بواجب. صلاة المجنون ايش تقولون؟ غير صحيح. وضوء المجنون غير صحيح، تمام. طيب ما الحكم في المعاملات الآتية؟ رامي فتى عمره 6 سنوات ورث من والده عقارات فعرضها للبيع 100,000 ريال لحاجته إلى المال، يحتاج سيولة فاشتراها منه زيد، ايش تقولون في هذا التصرف؟ لا يصح. ليش؟ لأن الرشد شرط للتصرفات، ومنه ومن الرشد البلوغ، لازم البلوغ، صح ولا لا؟ طيب دفع صبي عمره 7 سنوات لصاحب عمارة 100,000 ريال مقابل أن يؤجره العمارة لمدة سنة، ايش تقولون في الإجارة هذه، صحيحة ولا غير صحيحة؟ ها، غير صحيحة، لأن الرشد شرط للتصرفات. صبي عمره 7 سنوات يملك عمارة قام بتأجيرها لشخص مقابل سيارة فاخرة في كل سنة، لا يصح لأن الرشد شرط للتصرفات. هاشم صبي يتيم ورث من والده 10,000,000 ريال وقد أوصى قبل موته أن تكون ولايته لعادل، الأب قال إذا ما مت يتولى يكون ولي على ابني عادل، ونظرا لكثرة المال وزيادته عن حاجة هاشم كان عادل يقرض المحتاجين منه بعد التأكد من قدرتهم على الوفاء وأخذ الضمانات اللازمة. لا يصح. ليش؟ لأن الملك شرط للتبرعات والقرض فيه شوب تبرع، واضح؟ طيب صبي صغير ورث 1,000,000 ريال أعلن أن من وجد لعبته الضائعة فله 1,000,000، هذا إيش هو؟ عقد ولا لا؟ عقد جعالة، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن الرشد شرط للتصرفات وهذا صبي. اشترى الصبي عمره 5 سنوات حلوى من البقالة ولم يكن معه نقد فرهن ساعته عند البقال، ها ايش تقولوا؟ يصح الشراء ولا يصح الراهن؟ الساعة هذه قيمتها 2,000، الشراء ماشي صحيح لأنه يعني حتى هذا فيه ما فيه لأنه الصبي عمره 5 سنوات، لكن ماشي. هو حقيقة المذهب يقولون إنما يصح التصرف في اليسير من المميز، أما غير المميز لا يصح منه شيء من التصرف، ماشي؟ فلا يصح التصرف ولا يصح الرهن أيضا، ماشي؟ طيب ذهب حسن وهو صبي ثري عمره 7 سنوات مع والد صديقه لمعرض السيارات والتزم بكفالته كفالة غرم، قالوا جيب كفيل غارم، قال هذا الولد عنده ملايين ما شاء الله يصح، فالولد كفله أو ضمنه، ايش تقولون؟ لا يصح. ليش؟ لأنه غير رشيد، والرشد شرط للتصرفات. ذهب حسن ولا خلصنا منه هذا، أي نفس القضية بس كفالة حضور، أليست تصرفا؟ تصرفا، فلا يصح. اشترك طفلان في المتاجرة في 100,000 ريال، من كل واحد نصفها، على أن يكون الربح بينهما نصفين، عقد الشركة هذا ايش حكمه؟ غير صحيح، لأن الرشد شرط للتصرفات. وهب طفل عمره 6 سنوات 3,000 ريال من ماله لصديقه في المدرسة، تصح الهبة؟ لا تصح. ورث صبي عمره 8 سنوات من أبيه عمارة فجعلها وقفا على الفقراء، ها وقف، لا تصح. شخص تولى على مال يتيم يملك مليارات فأوقف عمارة من أملاك ذلك اليتيم على الفقراء، وقف على الفقراء، مصلحة عامة يا شيخ. طيب نقول لا يصح، لأن الملك شرط للتبرعات. أوصى صبي عاقل عمره 9 سنوات بالتصدق 1,000 ريال من ماله البالغ 10,000 ريال بعد موته، ايش تقولون؟ ها يا شيخ، ها لا يصح. المذهب أن الصبي المميز تصح وصيته. ليش؟ قالوا لأننا ليش نحن نمنع دي؟ لماذا نشترط الرشد في التصرفات ونمنع الصبي من التصرف؟ حفاظا على ماله، يعني لمصلحته هو لا لمصلحة غيره، ليس كذلك؟ طيب إذا قال إذا مت تبرعوا الآن، هل فيه أي ضرر عليه؟ هل منعه من هل يعني عدم تصحيح وصيته هل فيه أي مصلحة تعود له؟ لا، ما في مصلحة، إن هذا بعد موته، واضح؟ فلهذا تصح وصيته. نأتي بعد ذلك إلى القاعدة التي بعدها. قال الناظم: ولا يتم الحكم إن ركن فقد أو شرط أو إن مانع له وجد. المجنون لا، ما يصح غسله، لا يصح، لكن يصححون في حالة ضرورة اللي هو لأجل حل الوطء، غسل المجنونة من الحيض، واضح؟ لها زوج متزوج مجنونة، خلاص. فإذا حاضت ثم طهرت لا يحل له وطؤها حتى تغتسل، فيصححون غسلها هذا فقط لحل الوطء لا للصلاة ولا لغيره. طيب قال الناظم: ولا يتم الحكم إن ركن فقد أو شرط أو إن مانع له وجد. نص القاعدة في الأصل: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. هنا الشيخ قال الأحكام الأصولية، ومثل لها في الكتاب ببعض المسائل التي تتعلق بالوعد والوعيد، فإن المسائل التي فيها وعد ووعيد لها شروط ولها موانع، فلا بد من النظر في هذه الشروط وهذه الموانع. ولكن نحن ننظر الآن في الجانب الفقهي لها، وهي الأحكام الفروعية. فنقول: صحة الحكم تتوقف على وجود الأركان ووجود الشروط وانتفاء إيش؟ الموانع. هذا صحة الحكم. وما الفرق بين، أو هذا يأتي في الأمثلة الآن. طيب تتوقف صحة الحكم على وجود شيئين، إيش هما؟ شروط والأركان، وانتفاء إيش؟ الموانع. طيب عرف الشرط والمانع. نحن نقول لا بد من وجود الشرط. ما هو الشرط؟ ما يلزم من وجوده العدم، من وجوده الوجود، لا، ما يلزم من عدمه العدم. الشرط وجوده لا يلزم منه وجود. إذن الشرط جعله الشرع علامة في جانب العدم فقط، يعني إذا عدم الشرط نعرف أن العبادة غير صحيحة أو أن الحكم غير ثابت. أما إذا وجد الشرط لا يلزم منه وجود الحكم، واضح؟ المانع عكس الشرط، المانع وجوده يلزم منه العدم، إذا وجد المانع لازم منه عدم الحكم وانتفاء الحكم. ما الفرق بين الشرط والركن؟ هاي مشاهد، تفضل. أيوة أحسنت. الفرق الأساسي بين الأركان والشروط أن الشرط خارج عن الماهية، ليس جزءا من أجزاء العبادة مثلا في العبادات، ولا جزء من أجزاء العقد في المعاملات، بخلاف الركن فهو جزء من الحقيقة الشيء. يعني مثلا الركوع جزء من الصلاة، لكن ستر العورة ليس جزءا من الصلاة. واحد تشوف ساتر عورة ما هو معناها أنه في الصلاة، واضح؟ طيب ما الحكم في الحالات الآتية؟ الصلاة بغير طهارة لا تصح، إيش المشكلة؟ لأن المؤلف يقول ولا يصح الحكم إن ركن فقد أو شرط، ففقد هنا إيش اللي فقد؟ الشرط. الصلاة إلى غير القبلة بلا عذر لا تصح، فقد الشرط. الصلاة مع وجود الحيض، هنا وجد المانع والحكم لا يثبت إلا بانتفاء مانعه فلا تصح. النكاح بغير ولي فقد شرطا. ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة فقد ركن فلا تصح. البيع بعد نداء الجمعة الثاني وجد مانع، الشروط ممكن مكتملة والأركان موجودة ولكن وجد إيش؟ مانع من صحة البيع. الصلاة في وقت النهي وجد مانع. ترك الوقوف بعرفة في الحج، آه شيخ شو تقول؟ ترك الوقوف بعرفة ليش ما يصح؟ فقد ركن. أحسنت. الطلاق بغير تلفظ، نوى بقلبه تطليق امرأته ولم يتلفظ، لا تطلق، لأن التلفظ ركن في الطلاق. الطلاق حقيقته هي اللفظ، ولهذا لا يصح بغير اللفظ. نعم. ولهذا يقولون حتى لو اقترنت بالنية فعل، يعني ضرب امرأته ناويا أن هذا الضرب هو تطليقها، لا تطلق بذلك لأن التلفظ ركن فيه. ماشي. الكتابة تصح لأنهم يقولون الكتابة كالنطق. نعم. الغسل بغير نية يصح ولا لا؟ هاي شيخ الغسل بغير نية، غسل جنابة فقد شرط. ماشي. الوضوء مع وجود حائل على الأعضاء إيش اللي فقد أو وجد؟ وجد مانع، وجد مانع. وهكذا هذه بعض التطبيقات لهذه القاعدة. قال الناظم وفقه الله: وكل حكم لم يحد الشارع فهو لعادة وعرف الراجع. نص القاعدة في الأصل: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشرع ولا يحكمه بحد. وهنا نعرف أن الحكم الشرعي له صورتان: إن حده الشرع بحد فيعمل بالحد الشرعي ولا يلتفت إلى العرف، وإن لم يحده الشرع فإنه يرجع في تحديده إلى العرف. طيب لن نطبق لأنه سيأتي معنا التطبيقات. ماشي. إذن هذه القاعدة فهمت؟ واضح؟ خذ التطبيق حتى تفهم القاعدة أكثر. طيب نقول: ما المرجع في تفسير الحكم الشرعي ومعرفة حده؟ ايش تقولون؟ ايش الجواب عن هذا السؤال؟ الشرع أولا، فإن لم يحده الشرع رجع إلى العرف. طيب ما الحكم فيما يأتي؟ من لا يجد ما يسدد به فاتورة الكهرباء هل هو فقير؟ الآن الشرع قال: إنما الصدقات للفقراء. واجد واضح؟ إنما الصدقات للفقراء، الزكاة إنما تدفع للفقير. طيب من هو الفقير؟ ها؟ هو من لا يجد حاجته، لا يجد كفايته. طيب ما معنى لا يجد كفايته؟ هذا يختلف من زمان إلى زمان ويختلف من مكان إلى مكان، صح ولا لا؟ طيب شخص لا يجد ما يسدد به فاتورة الكهرباء عرفا فقير، وليس كذلك؟ مع أنه في زمن الصحابة رضي الله عنهم ما كان فيه كهرباء. طبعا هذا في الجملة، وإلا فقد يوجد في بعض البيئات الكهرباء ليست من الحاجات. إنسان يقول: أنا ما أستطيع أشتري مكيف للبيت، جهاز التكييف، فقير ولا لا؟ أنت من وين شيخ؟ تركيا؟ ألبانيا. طيب كم درجة الحرارة عندكم في الصيف؟ 30 أكثر شيء. طيب وأنت شيخ من فين؟ تركيا. في الصيف كم درجة حرارة؟ من أي مدينة في تركيا تختلف أيضا؟ بورصة يعني ها يمكن درجة حرارة في الصيف 20 يصل إلى 30. المكيف أساسي عندكم ولا ما هو أساسي؟ ليس أساسيا. ممكن واحد غني ومرتاح وليس عنده مكيف صح؟ فهل يقول يا جماعة أعطوني زكاة أنا ماني قادر أشتري مكيف للبيت؟ نقول لا يجوز أن تدفع له الزكاة لأنه ليس بفقير. طيب واحد في القصيم هنا يا شيخ ما عنده قدرة يشتري مكيف، مش تقولون يا أهل القصيم فقير ولا لا؟ فقير صح ولا لا؟ فقير. فلاحظ هنا أن الحكم كل حكم لم يحد الشارع فهو على لعادة وعرف راجع، فأرجعنا الحكم إلى العرف فاختلف باختلاف البنية البلدان والأحوال. يقول والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار، كما قال ابن عابدين في عقود رسم المفتي. طيب ما الحكم؟ قلنا في الأول عرفنا، هل يجب على الزوج أن يسكن زوجته في منزل مكيف؟ الفقهاء يقولون يجب أن يسكنها في منزل مثلها. سكنها لازم مكيف؟ تركيا وش الوضع؟ ما هو لازم. في القصيم هنا لو واحد سكن زوجته في بيت بدون مكيف ألا يعدونه يعني مقصرا صح ولا لا؟ فهذا من المسائل تختلف باختلاف العرف. طيب هل الاتصال، هل اتصال الابن البعيد بالوالدين كل شهرين مرة هل يتحقق به الإحسان المأمور به؟ الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا، فأطلق الإحسان ولم يحده بحد، فيرجع في ذلك إلى العرف. طيب تعالوا نشوف هنا الولد مبتعث مثلا ولا في بلد بعيد كل شهرين مرة يتصل على والديه، هل يتحقق الإحسان بهذا وبالوالدين إحسانا في عرفنا الآن؟ لا، مسائل الاتصال سهلة جدا. لكن في زمن السلف لما كان الواحد حتى تصل الرسالة إلى والديه تبغى لها في الطريق شهرين، فكان يرسل لوالده رسالة في كل 6 شهور مرة، يمكن يعتبر هذا من الإحسان والصلة. فلاحظوا كيف أن الحكم إيش اختلف باختلاف العرف وإيش والعادة. طيب من ترك السيارة مفتوحة في الشارع لمدة 2 يوم هل يوصف بالتفريط؟ الحكم تجدون في كثير من المسائل الفقهية يقولون إن تعدى أو فرط. طيب التعدي والتفريط هذا حكم لكن لم يحدد، فتحديده يرجع فيه إلى العرف. وش رأيكم في هذا؟ ترك السيارة لمدة 2 يوم مفرط، واضح؟ طيب إذا لبست المرأة ملابس تعتبر محتشمة في عرف البيئة بيئتها فهل تكون حققت الستر المأمور به؟ تطلع أمام الأجانب تقول إلى هنا في عرفهم، يعني في بعض المجتمعات إذا لبست كذا محتشمة في عرفهم صح ولا لا؟ فإيش تقولون؟ نقول هذا حده الشرع ما يرجع فيه إلى العرف. واضح مشايخ؟ يعني مثل هذا حده الشرع ولا ما حده؟ حده الشرع، فلا يجوز تقول والله نرجع إلى العرف. انتبهتم؟ نعم. طيب إذا كان الإنسان غنيا في عرف بيئته ومجموع ما يملكه من الذهب 60 جرام من الذهب فهل عليه زكاة؟ بعض البيئات فقيرة يصير واحد عنده 60 ما شاء الله هذا في بيته مخزن 60 جرام ذهب يعدونه إيش؟ غني، فهل تجب عليه الزكاة ولا لا؟ لا تجب. ليش؟ طبعا نصاب الذهب محدد من الشرع ولا يرجع في تحديده إلى العرف؟ محدد من الشرع 20 مثقالا وتساوي 85 جرام، لو عنده 84 جرام لا ليس عليه زكاة. واضح مشايخ؟ نعم. إذا قسم ميراث الميت بما يحقق العدل في عرف الناس فأعطي كل وارث قدر حاجته، قال والله أنا القاضي قال أنا بأقسم التركة بما يحقق العدل عرفا والله أنه فعلا يعني في عرف الناس، إيش تقولون؟ يجوز؟ لا، لأنه إيش؟ لأنه لم يتحقق الشرط، هذه مسألة حدها الشرع بحد فلا يجوز أن تعمل فيها بالعرف. إذا اشترى الذهب بنقد عبر بطاقة الصراف هل يتحقق القبض؟ الشرط في بيع الذهب بالذهب أو النقد بالنقد هو القبض صح ولا لا؟ طيب بطاقة الصراف نسأل نقول هل الشرع حد القبض بحد؟ لا، واضح؟ فيرجع في ذلك إلى العرف. طيب في عرف التجار إذا سددت بالبطاقة ودخلت في رصيده قبض ولا لا؟ قبض. ولهذا الذي عليه المجامع الفقهية أن هذا يعتبر من القبض. واضح الآن العرف؟ طيب فضل شيخ. هذه مسألة خلافية يعني يرجع فيها إلى الأدلة الجزئية، تمام؟ يعني هل اللحية مثلا أعفو اللحى هل هذا له حد في الشرع فيعمل به أو لا؟ هل له حد في الشرع فيعمل به أو لا؟ فمن العلماء من يقول له حد دل عليه أفعال الصحابة وهو القبضة. قد جاء عن الإمام أحمد أنه سئل عن فعل ابن عمر في القبضة قال كان هذا عنده إعفاء، أو في بعض النسخ كان وفي بعضها كأنه، تعرف مثل هذه تحتمل التصحيف. فسئل الإمام أحمد قال كأن هذا عنده إعفاء أو كان هذا عنده إعفاء. جيد، فهذه مسألة ترجع إلى الاختلاف في قضية الدليل الجزئي وليست إلى العرف، الله أعلم. طيب كم بقي معنا؟ بقي نص ساعة. طيب الأبيات التي بعدها طبعا هنا فيها تقديم وتأخير، أنا قدمت بعض الأبيات وهذه الأبيات القواعد هنا هي قواعد قضائية يحتاج إليها أكثر شيء القاضي أو من يحكم بين الناس، لأن الذي يحكم بين الناس في حكم القاضي، تمام؟ تعرفون إذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه فيما، هذا الذي يحكم يحتاج إلى القواعد القضائية هذه لأنه لابد أن يقضي بها. ما هي هذه القواعد؟ قال الناظم وفقه الله: ثم على من يدعي تكون بينة والمنكر اليمين، والخلف في الوصف لدى التعامل رجح منه ذو الدليل المعتلي، فقدم النافي لشرط أو أجل، ومن يقول العيب قبل ما حصل. نص القاعدتين في الأصل: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. القاعدة الثانية: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. طيب لاحظوا هنا القاعدتان كلتاهما تتعلق بالدعاوى القضائية والاختلاف والتنازع. طيب الأصل عندنا تقديم أقوى الدليلين، الأصل تقديم أقوى الدليلين أو أقوى نعم أقوى الدليلين. طيب أيضا عندنا من القواعد القضائية إذا كان عندنا مدع، إذا كان عندنا مدع وعندنا منكر، فالبينة تطلب ممن؟ من المدعي. أما المنكر فإذا استحلف يكفيه أن يحلف، يقول والله مثلا قال هذا أنا أطالب بمليون ريال، المدعي يقول القاضي للمدعي ألك بينة؟ قال ليس عندي بينة. إذن البينة تطلب من المدعي. فإن لم يكن عنده بينة، طبعا قبل هذا يسأل المدعي عليه يقول تقر، يقول لا ما أعترف، يسأل المدعي ألك بينة؟ يقول ما عندي بينة. يقول لك يمين خصمك، قال أبغى يحلف اليمين، يقول احلف، فإذا حلف برئ. واضح؟ طيب إذن أطراف الدعوة عندنا المدعي والمدعي عليه، المدعي هو الذي عليه البينة. ونشوف هنا أسئلة، يقول إذا تداعى اثنان فعلى من تكون البينة وعلى من تكون اليمين؟ هاي مشايخ، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، على من تكون البينة وعلى من تكون اليمين في الحالات الآتي. هذه تطبيقات ما شاء الله، فيه مجموعة يمكن أكثر من 10 تطبيقات. ادعى زيد أن له على خالد دينا قدره 1000 ريال فأنكر خالد. طيب نشوف الشيخ، المدعي هو زيد فهو المطالب بالبينة، نعم، واليمين على خالد. اللي بعده شيخ، اشترى أو ادعى زيد أن خالدا قطع يده خطأ وطالب بالدية فأنكر خالد ذلك. هاي شيخ اشتبه البينة على زيد، يقول خالد هذا قطع يدي، البينة على زيد واليمين على خالد. وش رأيكم لو جاء زيد للقاضي قال خالد قطع يدي، قالوا القاضي وريني يديك، قال هذه ولا يدين موجودتان، خلاص، فما العمل؟ ها خلاص لا تقبل الدعوة لأنها اقترنت بما يكذبها. وهذا اللي قال لك رجح منه ذو الدليل المعتلي، هذا عنده دليل ظاهر يقول يده موجودة، كيف أنا قطعتها؟ ما موجودة. ماشي. طيب، ادعى زيد أن خالدا قطع يده خطأ، انتهينا. اشترى زيد من عمر سيارة بمئة ألف ريال، المشتري زيد اشترى من عمر بمئة ألف ريال، ثم طالب عمر زيدا بدفع الثمن، فادعى زيد أن الثمن مؤجل لسنة، وادعى عمر أن الثمن حال. ايش رأيكم الآن؟ كلهم معترفين بالشراء، يعني الاثنين معترفين بشراء السيارة بمئة ألف، لكن اختلفوا في ايش؟ الأجل. هذا يقول مؤجل لسنة، قال لا حال. فمن المدعي ومن الذي يطالب بالبينة؟ ما في أقوى دليل، هذه الواقعة. أحسنت، شوفوا شو يقول الناظم، قال فقدم النافي لشرط أو أجل، لأن الأصل عدم التأجيل، فالذي يطالب بالبينة هو من يدعي أن الثمن مؤجل، واضح؟ فهنا البينة مطلوبة من من؟ من زيد، هو الذي يدعي التأجيل، والناظم يقول فقدم النافي لشرط أو أجل، فنافي الأجل مقدم على مثبته، فهنا المدعي الذي يطلب منه البينة هو من يدعي التأجيل، لاحظ. ويقولون من أهم القواعد القضائية تمييز المدعي من المدعى عليه. يعني لقائل أن يقول، لقائل أن يقول إن هذا يدعي الحلول وهذا يدعي التأجيل، فيجعل هذا مدعي وهذا مدعي، نقول لا، المدعي هو الآن الذي يدعي التأجيل، لأن الأصل إيش؟ الحلول، الأصل الحلول. طيب اللي بعدها، يقول اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، دعا البائع والمشتري عند من حدث العيب. تحفظون عبارة الزاد في هذا؟ وإن اختلف عند من حدث البيع العيب فقول مشتر مع يمينه، فإن لم يمكن إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. أعطيكم مثال، خليني أعطيكم. اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، لها صور. صورة يعني نذكر أمثلة من الأمثلة التي يذكرها الفقهاء، مثلا جاء المشتري يريد أن يرد البضاعة بالعيب، يقول يا فضيلة الشيخ القاضي هذا أنا اشتريت منه عبد، اشتريت منه عبدا وعنده إصبع زائدة وهذا عيب. هم يقولون الفقهاء أن هذا عيب. قال البائع لا يا شيخ، هذا عيب حصل عنده، أنا أعطيته بضاعة سليم، أعطيته شيء سليم. هنا هل يقبل؟ هل يقبل قول البائع؟ لا يقبل، لا يقبل، ولا تطلب بينة حتى. هنا هذا اللي قال لك قبل قليل، والخلف في الوصف لدى التعامل يرجح منه ذو الدليل المعتلي، هذا دليله معتل، لا حاجة إلى البينة مع هذا، لأنه لا يمكن هذا العيب أن يكون حادثا، هذا عيب لا يمكن أن يكون حادثا. في صورة بالعكس، ادعى المشتري قال أنا اشتريت من هذا مثلا، اشتريت من هذه الناقة والله يهديه أعطاني الناقة معيبة، قال وش العيب؟ قال شوف يا شيخ جرحها ينزف دما، والجرح ينزف الآن، الجرح النازف هل يكون عيب قديم؟ لا يمكن يكون عيب قديم. إذن هنا قد رجح منه ذو الدليل المعتلي. من هو ذو الدليل المعتلي هنا؟ الذي يدعي أن هذا العيب حادث، البائع يقول لا يا شيخ هذا عيب حدث عنده، فلا حاجة هنا إلى، لا حاجة إلى إيش؟ البينة، لأن الدليل واضح. ماشي. طيب، لكن إن كان العيب محتملا، يحتمل أن يكون عند البائع ويحتمل أن يكون عند المشتري، فما العمل؟ من يقبل قوله هنا؟ من الذي يطالب بالبينة ومن الذي يطالب باليمين؟ قول المشتري. نعم، قيل إن القول قول المشتري، تمام. ما وجه ذلك من القواعد؟ وجه ذلك من القواعد قالوا إن الأصل، الأصل أن المدعي، الأصل أنه بذل الثمن كاملا، والأصل في السلعة الكمال ولا النقص، قالوا الأصل أنه مشكوك في كون هذا الجزء المعيب قد قدم سليما، فقالوا إن القول قول المشتري، تمام، كما صاحب الزاد قال وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه. وقيل العكس. ليش العكس؟ قالوا لأن الأصل السلامة، هذا عيب، والأصل في العيب، الأصل في الصفات العارضة العدم، واضح؟ فهنا نلاحظ أن أحيانا القاعدة مسلمة لكن يختلف الفقهاء في إلحاقه بأي قاعدة. ماشي؟ طيب السؤال اللي بعده، ادعى المشتري أنه شرط على البائع توصيل البضاعة وأنكر البائع، اشترى من عنده بضاعة خلاص، ولما جاء ثاني يوم قال وين ما وصلتها؟ قال أنت ما جيت تأخذها. قال لا، أنا شرطت عليك توصيله. قال ما بصحيح، تخاصموا عند القاضي أو عند شخص يحكم بينهما، من المطالب بالبينة؟ مدعي الشرط. وهذا الذي ذكره الناظم بقوله إيش؟ فقدم النافي لشرط أو أجل. ومن يقول العيب قبل ما حصل، هذه من يقول العيب قبل ما حصل، هذه تفيدنا في مسألة إن اختلف عند من حدث العيب، فمن يقول أن العيب ما حصل، الأصل عدم العيب. ماشي مشايخ؟ واضح. طيب ادعى المشتري، نعم، ادعى البائع أنه شرط الانتفاع بسكن المبيع شهرا، اشترى الرجل فيلا وراح كتابة العدل وأفرغ له الفيلا، جاء ثاني يوم يبغى يروح الفيلا قال وين ما طلعت من الفيلا، اطلع. قال لا، أنا شرطت عليك أني أنتفع بها لمدة شهر، أسكن فيها لمدة شهر حتى خلال هذا الشهر أرتب أمور الانتقال. قال لا، ما هو صحيح، أنت ما اشترطت عليها. القول قول من؟ نافي الشرط ولا مدعي الشرط؟ نافي الشرط. قال فقدم النافي لشرط أو أجل، فالقول هنا قول المشتري الذي ينفي الشرط. طبعا كل مسألة نقول فيها القول قول فلان لابد أن تعلم أمرين. الأمر الأول، إنما يقال ذلك إذا عدمت البينة، أما إذا وجدت البينة خلاص ما فيه قول لأحد. الأمر الثاني، أنه إذا قيل القول قوله فالأصل أنه يراد قوله مع يمينه، فيكون هو الذي تطلب منه اليمين. واضح؟ نعم. قول نافي الشرط، فقدم النافي لشرط أو أجل. يقول البائع أنا بعته بشرط أني أسكن شهر، المشتري يقول أبدا، أنا اشتريتها منك تطلع مباشرة. القول قول المشتري لأنه ينفي الشرط والأصل العدم. واضح؟ نعم. إذا أتى البائع بشاهدين يشهدان على هذا الشرط خلاص، هذه بينة. نعم. قال ادعت الزوجة أنها شرطت في عقد النكاح على زوجها لا يتزوج عليها، تزوج على زوجته وذهبت إلى القاضي قالت أريد فسخ النكاح لأني شرطت عليه في عقد النكاح أن لا يتزوج عليه. والمذهب عند الحنابلة أن هذا شرط صحيح، تمام، ومن أخل بالشرط الصحيح فللآخر الفسخ. فذهبت إلى القاضي تقول أفسخ النكاح، أنا شرطت عليه إيش؟ أن لا يتزوج عليه وقد تزوج. استدعى الزوج قال تقر بهذا؟ قال أبدا، ما هو صحيح، لم تشترط عليه شيئا. عندك شهود؟ عندك بينة؟ ما عندها بينة. القول قول من ينفي الشرط لأن الأصل العدل. نعم. يقول باع زيد سيارته لعمر بمئة ألف ريال، فلما طالب البائع بالثمن ادعى المشتري أنها بالريال اليمني وليست بالريال السعودي، تمام، وعنده البائع هذا يحسب على أساس أنه ذكي، يعني قال البائع بعتك السيارة بمئة ألف، قال خلاص اشتريت. ثاني يوم وين الفلوس؟ قال تفضل هذا بالريال اليمني. فرق في القيمة ولا ما في فرق؟ فرق كبير ولا؟ طيب فما تقولون هنا؟ القول قول من؟ البلد. هو البيع مثلا في السعودية، فالقول هذا الذي قاله الناظم، قال والخلف في الوصف لدى التعامل رجح منه ذو الدليل المعتلي. وأين الدليل المعتلي هنا؟ في طرف من يدعي أنه الريال السعودي. واضح؟ فالبينة مطلوبة من الآخر، أما الذي يدعي أنه الريال السعودي فهذا القول قوله. واضح مشايخ هذا ولا ما واضح؟ طيب يقول اختلف الدائن والمدين في قدر الدين، فقال الدائن أعطيتك 10,000، وقال المدين بل أخذت منك 5,000، وليس عند الدائن بينة، فالقول قول من؟ هم متفقين على 5 صح ولا لا؟ طيب من الذي يطالب بالبينة؟ الذي يدعي الزائد، لأنه هو المدعي، والثاني منكر، فعليه اليمين. واضح؟ طيب ادعى شخص على آخر أنه صدم سيارته أو كسر يده وليس عنده بينة، ها يقبل قوله ولا لا بد من بينة؟ لا بد من بينة. وعلى الثاني اليمين. ادعى صاحب رأس المال على شريكه المضارب الذي يعمل فيه وجود ربح ولا بينة عنده، وأنكر المضارب، قال أنا أعطيتك 100,000، الحين المفروض أنها 150,000 حصلت أرباح، قال لا ما حصلت أي أرباح إلى الآن، إيش تقولون؟ القول قول من؟ ها قول العامل. ليش؟ لأن الأصل ثم على من يدعي تكون بينة، والمنكر اليمين. طبقها هنا، من المنكر؟ الذي ينكر الربح. واضح؟ لأن الأصل عدم الربح، فهو الذي يطلب منه اليمين. ومن الذي يطلب منه البينة؟ الذي يدعي وجود الربح. واضح؟ نعم. طيب ثبت أن شخصا استدان من آخر مالا، عندنا فلان استدان من فلان 100,000 ريال، هذا قضية مسلمة ومثبتة بل بينة. طيب جاء بعد فترة قال أنا وفيته الدين، لما طالبه في المحكمة قال أطلب منه يسددني الدين، قال أنا وفيته الدين، قال أبدا لم يوفيني. البينة مطلوبة ممن؟ مدعي الوفاء. مدعي الوفاء، والذي ينكر الوفاء يطالب باليمين، يقول احلف يحلف. واضح؟ طيب هذا بعض يعني القواعد القضائية. كم بقي معنا؟ المبتاع. نعم. وبه احتج الحنابلة، أحسنت، وعللوا هذا بما ذكرته، أنه قالوا أنه منكر. أي نعم، فيه خلاف. نعم فيه خلاف، الحديث ليس فيه يعني في صحته متفق عليها، ولا ما تعرف تخريجه؟ طيب على كل حال كم بقي معنا على الأذان؟ ربع ساعة. القاعدة التي بعدها اللي هي اليقين لا يزول بالشك طويلة، فلعلنا نؤجلها إن شاء الله إلى ما بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما عبد الله بشيء أفضل من فقهنا في الدين، فاطلبه ولا يصرفك عنه أي جاه أو نشب، لا سيما إن كنت في عهد الطلب.